الدرس الدرس الثالث. الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث مع إخواننا طلبة العلم، والذي يتم فيه التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وقد توقفنا عند قول الإمام أحمد: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله يقرر ما قرره أهل السنة في إثبات الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة. فرؤية الله سبحانه وتعالى جاءت بها النصوص، وقد أشار إلى هذا أحمد بن حنبل رحمه الله، أشار إلى ثبوتها، وإن الأحاديث الصحاح قد ثبتت وجاءت بها. ثم أشار إلى أمر آخر، وهو ما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج. وقبل الكلام على ذلك، لا بد أن نعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فإن أهل الجنة يرون ربهم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه الذي هو في الحقيقة محله، وتعدى النظر هنا بإلى، وهذا يبين أن المقصود به نظر العين، وهذا هو الحقيقة، وصريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين، لأن العين في الوجه، فهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بذلك، كما جاء في صحيح مسلم، قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام كما في حديث صهيب: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا، ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب فينظرون إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهي الزيادة. هكذا يقول: وهي الزيادة، عليه الصلاة والسلام. ولهذا حجب الكفار عن رؤية ربهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب الله سبحانه وتعالى الكفار واحتجب عنهم، وهذا دليل على أن أولياءه يرونه. إذا كان الله قد احتجب عن الكافرين سخطا، فكذلك دل على أن أولياءه من أهل الإيمان يرونه رضا. وبهذا احتج الأئمة من أهل السنة كالشافعي وغيره، احتجوا بهذه الآية. أما السنة فالأحاديث كثيرة، وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه النفيس حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وتوسع رحمه الله وساق النصوص الكثيرة التي بلغت حد التواتر. بل قبله الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الرؤية، قد ساق من طريقه الأحاديث الكثيرة المتواترة ولهذا ابن القيم بعد أن ساق هذه النصوص ذكر أن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية متواترة. ويكفي أن ممن روى حديث الرؤية أبو بكر الصديق، ورواها كذلك علي بن أبي طالب، وباقي الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وأبي موسى وعبد الله بن عمر وحذيفة، وكذلك جابر وأنس وعبد الله بن مسعود، كل أولئك، وزيد بن ثابت وعمار وسلمان. إذن الأحاديث تواترت في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية. وقد أخطأ من قال إن هذه الرؤية خاصة بالرجال، وهذا غير صحيح، بل إن النساء كذلك يرين الله سبحانه وتعالى في الجنة كالرجال، فالأدلة في الرؤيا عامة للرجال والنساء، فالنساء يشاركن الرجال في ذلك. وما جاء من بعض الروايات الضعيفة فلا تقوم بها حجة ولا يجوز الاستدلال بها. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أشار إلى الرؤيا عموما وأنها يوم القيامة، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الطرق التي تدل على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه. وقبل أن نفصل في هذه المسألة نذكر أن الإمام أحمد رويت عنه روايات في هذه المسألة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا أولا. وهل الخلاف أنه رآه في الأرض أم رآه في السماء؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة لا بد أن نقرر أمرا مهما، وهو ما نقله شيخ الإسلام تيمية، وهو اتفاق أهل السنة والجماعة على أنه لا يرى أحد ربه من المؤمنين بعيني رأسه حتى يموت، وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك. والدليل ما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. لهذا الإمام البربهاري في شرح السنة يقول: ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. هكذا يقول: ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. إذن هذا هو الأصل، لا يرى أحد ربه في الأرض، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الأرض. وإنما إذا أثبتنا أن هناك خلاف فالخلاف فقط حينما عرج به إلى السماء. ولهذا شيخ الإسلام يقول: كل حديث فيه أن محمد رأى ربه بعينيه فهو كذب، كذب باتفاق المسلمين، لم يقل أحد من علماء المسلمين ذلك. إذن بقي أن النزاع فقط إن كان هناك نزاع عندما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، هل رأى ربه؟ وهذه هي الليلة المشهورة، ليلة الإسراء والمعراج. طائفة من أهل العلم تثبت الخلاف فتقول: نعم، اختلف السلف في ذلك، فهي مسألة خلافية ولا يعنف أحد أحدا في ذلك، بل هو خلاف قديم وقد وقع مبكرا في عهد الصحابة. والدليل أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أصول السنة، أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. ثم ساق بعض الطرق. الإمام أحمد نفسه رحمه الله ذكر الحنابلة وأئمة هذا الشأن أن الروايات اختلفت عنه، وذكروا أن له ثلاث روايات في ذلك. رواية الأولى إثبات الرؤية وأنه رآه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه سئل، قيل له: يا إمام، يا أبا عبد الله، إن عائشة تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، فبأي شيء ندفع قول عائشة؟ فقالوا للإمام أحمد هذا السؤال واستشكلوا حديث عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أو قال الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام رأيت ربي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قولها. وهذا كما ذكره بعض من نقل عن الإمام أحمد، وكذلك نقله أبو يعلى الفراء، قالوا إذن هذه الرواية تؤكد أن الإمام أحمد يثبت الرؤيا بدليل أنه قال في أصول السنة أنه رآه وأنه مأثور وأنه صحيح. الرواية الثانية عن الإمام أحمد حينما سئل قال إنما رآه بقلبه، وذكر أيضا كما أشرت هذه الروايات أبو يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات. فقال في الرواية الثانية لما سئل قالوا له يا أبا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه؟ فقال رآه بقلبه، إذن لم يره بعينه، لم تكن رؤية حقيقية، فنفى الرؤية في هذه الرواية. إذن هذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. الرواية الثالثة أنه سئل قالوا له يا أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب؟ فذكر حديث ابن عباس وفيه رأى محمد ربه بقلبه، وهذه سيأتي معنا أنها في صحيح مسلم، لأنه أيضا سئل كذلك الإمام أحمد. وكل هذا كما أشرت نقله أبو يعلى الفراء القاضي، سألوه وأن هناك من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، فقال الإمام أحمد قال قل رآه ولا تقل بعينيه ولا بقلبه. فاستحسن هذا أننا نطلق الأمر ونقول رأى ربه، لا نقول رآه بعينيه ولا نقول رآه بقلبه. وهذا الذي حصل منه في هذا المتن الذي بين أيدينا، هنا في المتن ذكر أنه رأى ربه لكن لم يقل بعينيه ولم يقل بقلبه، ثم أشار إلى بعض الروايات الواردة عن ابن عباس. والروايات كما سيأتي الواردة عن ابن عباس هي في الحقيقة ما صح عنه ما جاء بلفظ بقلبه أو ما جاء بالإطلاق رأى ربه. إذن مسألة الرؤيا باختصار، قررنا في البداية أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الأرض، إنما كان ذاك في السماء حينما عرج به. إذن فلنثبت الخلاف ونقول إن المسألة فيها خلاف. فإذا جمعنا هذه الروايات فنقول طائفة من أهل العلم تثبت الرؤية وتقول إن محمد رأى ربه عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تحدد، لا تقيد، لا تقول رآه بعينه، لا تقول رآه بقلبه، هكذا يقول رآه عليه الصلاة والسلام إثبات الرؤية. وهذا كما بين أيدينا في المتن. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس عند النسائي وعند الحاكم في المستدرك، قال رضي الله عنه أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه الدارقطني في كتابه الرؤية وأكثر من الروايات في هذا الأثر رحمه الله. إذن هذه هي الروايات عن ابن عباس فيها إطلاق الرؤية وأنه خصه الله أن تكون له الرؤية. وهكذا في تفسير ولقد رآه نزلة أخرى كان ابن عباس يفسر هذه الآية فيقول قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق لا يقول بعينه ولا يقول بقلبه. القول الثاني هم الذين يثبتون الرؤية ويقيدونها بالرؤية القلبية، لا رؤية عين، ليست رؤية بصرية، ويقولون قد جاءت بذلك روايات صحيحة عن ابن عباس أخرجها مسلم في صحيحه، وهو أنه رضي الله عنه قرأ قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. وفي رواية أيضا أخرجها مسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. إذن هذه عن ابن عباس، وزد إلى ذلك ما جاء عند النسائي عن أبي ذر. النسائي في سننه الكبرى وله شواهد، قال أبو ذر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بقلبه ولم يره ببصره. هذا يؤكد ما قاله ابن عباس. القول الثالث الذين ينفون الرؤية، يقول لم يرى ربه مطلقا لا بعينه ولا بقلبه. وهذا مذهب عائشة، ومشهور مذهب عائشة، وكانت تنكر على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. لما سألها مسروق قالت له: يا مسروق، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. فسألها ما هن، فذكرت وابتدأت بقولها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. بقي القول الثالث في المسألة، وحديث عائشة حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، ويؤكد ذلك حديث أبي ذر كذلك في صحيح مسلم، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. وبقي قول أخير في المسألة، وهم الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج رؤية عين، هكذا يحددون، يقولون رؤية عين. هذه هي أشهر الأقوال، لأن هناك قول بالتوقف، يقول نحن نتوقف لا نقول كذا ولا كذا، لا نثبت ولا ننفي، لا نقول رآه ولا لم يره، حتى إنهم نسبوا هذا القول للإمام الذهبي رحمه الله، وهو ثابت عنه كما في السير. شيخ الإسلام رحمه الله فصل وبين أن الرؤية التي ثبتت في حديث ابن عباس وهي في صحيح مسلم إنما هو رآه بفؤاده، رآه بقلبه. وعائشة أنكرت الرؤية، أي أنكرت رؤية العين، فجمع العلماء بين هذين فقالوا عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، لأن الروايات التي وردت عن ابن عباس إنما وردت روايات مطلقة أنه رأى ربه، وجاءت روايات مقيدة أنه رآه بفؤاده، وتارة يقول بقلبه. لم يأتي عن ابن عباس لفظ صريح صحيح بأنه قال رآه بعينه. وهكذا الإمام أحمد في الحقيقة، تارة يطلق الرؤيا كما في أصول السنة، وتارة يقول رآه بفؤاده، لكن لم يرد عن أحمد أنه قال رآه بعينه، إلا ما جاء عن بعض من فهم كلام الإمام أحمد، ظن أن الإمام أحمد عندما قال رأى ربه أي بعينه، لأن الكلام هنا في أصول السنة قال قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. فمن قرأ هذا الكلام يظن أن الإمام أحمد حينما أطلق فقال رأى أي رآه بعينه، ولهذا شيخ الإسلام نفى ذلك عن أحمد. وليس في الأدلة أيضا ما يقتضي أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه بعينه، ولا ثبت عن أحد من الصحابة، ولا في النصوص ما يدل على ذلك، بل كما أشرت عائشة تنكر، وأبو ذر أكد ذلك حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. ولهذا القاضي أبو يعلى عندما ذكر الخلاف عن أحمد، وقد أشرنا إلى هذه الروايات الثلاث، كان من العلماء من يرد ويقول إن القاضي لم يفهم كلام الإمام أحمد، وأن كلام أحمد ليس فيه اختلاف، فنصوص الإمام أحمد جعلها القاضي أبو يعلى مختلفة، وجعل المسألة على ثلاث روايات كما أشرت في أول الدرس، ثم صار يحتج لبعض الروايات ويأتي ببعض النصوص، فقالوا هذا خطأ من القاضي يا أبي يعلى، فإن كلام الإمام أحمد لا يتعارض ولا يتنافى. فما جاء في كونه أطلق الرؤية فقال رأى ربه لم يقل بعينه، وما جاء في كونه قال بقلبه فهذا هو الثابت عن ابن عباس، فلا يوجد لا في كلام ابن عباس ولا في كلام الإمام أحمد ما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، إنما نثبت ما أثبته ابن عباس رأى ربه بفؤاده مرتين. وأما ما جاء في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا معروف، فسرته عائشة بأنها رؤية جبريل كما قالت عائشة، وقد جاء بإسناد صحيح: إنما هو جبريل رآه على صورته التي خلق عليها، رآه منهبطا من السماء قد سد ما بين السماء والأرض. إذن هذا ما ذكره الإمام أحمد، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ونشير إلى أن أهل البدع استدلوا بأدلة يريدون أن يبطلوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذا لا حجة لهم فيه. لأن الإدراك شيء أخص من الرؤية، والله لا تدرك الأبصار، بل هذا الدليل هو دليل لأهل السنة، لأن الله لم ينفي الرؤية، ما قال لا تراه الأبصار، إنما قال لا تدركه. فالأبصار ترى الرب سبحانه وتعالى في الجنة لكن لا تدركه، فالإدراك شيء خاص شيء زائد. وأما ما يتعلق بقول موسى لن تراني فهذا في الدنيا، لأن موسى في الدنيا، وقد قررنا هذا، أن أحدا لا يرى ربه في الدنيا حتى ولو كان موسى عليه السلام. قال العلماء لأن الحياة الدنيوية لا يستطيع الإنسان أن يرى ربه، لا يؤهله، قوته لا تؤهله، ولهذا لما قال له الله انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ماذا حصل لموسى؟ صعق، خر عليه السلام، لم يتحمل هذا المنظر. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. قالوا إذن لو كان طلب الرؤيا لا يجوز لما طلبها موسى، ولقال الله عز وجل لما تطلب الرؤيا، لا يجوز لك أن تطلب الرؤيا. لكن لما كانت رؤيا الله ممكنة لكن في الدنيا ليست ممكنة، لا يستطيع موسى أن يرى ربه، لكن إذا دخل الجنة وأعطاهم الله عز وجل من القوة فإنهم يتمتعون ويتلذذون برؤية الله سبحانه وتعالى، وهي من أجل النعم بل هي أعظم النعم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف كما أشرت الروايات عن ابن عباس، وقد ذكرها الدارقطني من أراد أن يتوسع في ذلك، قد أطال النفس رحمه الله في كتابه الرؤيا في ذكر الروايات عن ابن عباس. ثم أشار إلى أن الكلام في ذلك بدعة، والمقصود به الخوض بالباطل والجدال والتأويل، التأويل الذي هو التحريف، لكن نؤمن كما جاء في ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، لا نناظر أهل البدع وأهل الخصومات والجدال، لأنه لا ثمرة ولا فائدة من جدالهم. ثم انتقل رحمه الله إلى الإيمان بالميزان، فقال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. قال والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. الإيمان بالميزان، لا بد أن نعلم أن الميزان حق على حقيقته، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأصله أي الميزان أنه حقيقي، وهو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له لسان وله كفتان، ولا يعلم قدره إلا الله جل في علاه. الله يقول في القرآن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهكذا أيضا في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات كثيرة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة الحديث المشهور، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والحمد لله تملأ الميزان كما في صحيح مسلم. لهذا أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان به، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة. ولهذا أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم والجهمية ينكرون هذا الميزان، فيقولون لا يوجد شيء حقيقي، الله لا يحتاج إلى ميزان. بل بعضهم من كان يسخر والعياذ بالله من ذلك، كان يسخر من الميزان ويقول الميزان لا يحتاجه إلا البقال، وينكرون الأحاديث ويؤولونها ويحرفونها. ما كان في كتاب الله قالوا المقصود بالوزن في كتاب الله أي إقامة العدل فقط، وما جاء في النصوص فيقولون هذه أخبار آحاد، أخبار الآحاد لا يؤخذ منها العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن العامل نفسه يوزن وأن الصحائف توزن، وكذلك أثبت أن الأعمال توزن، وهذا كله جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة. ولهذا أشار المؤلف قال كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأبو هريرة كان يقول اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا الدليل على أن الرجل نفسه يوزن. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حصل أنه أراد أن يضع عصفورا على شجرة فارتفع رضي الله عنه فنظر الصحابة إلى دقة ساقه فبعضهم كأنه ضحك منه فقالوا ما أدق ساقيك يا ابن مسعود؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. هكذا كما جاء في بعض الروايات. وفي بعض الروايات أنه طلع شجرة أراد أن يجنيها يعني يأخذ الثمر منها فضحكوا من دقة ساقيه فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أن ساقيه أثقل من جبل أحد. والحديث المشهور ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. هذا بالنسبة للعمل ذكرنا أن العامل يوزن، أما الأعمال فالنصوص العامة في كتاب الله تدل على هذا، فخفت موازينه ثقلت موازينه. وأيضا هذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا كلمتان خفيفتان على اللسان يدل على وزن العمل. وحديث أبي الدرداء أيضا وهو حديث صحيح ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وكذلك حديث البطاقة لأن الأعمال توزن والعامل يوزن والصحف كذلك توزن. وحديث البطاقة حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي. وفيه أن رجلا يؤتى به يوم القيامة وهذا الرجل يؤتى به على رؤوس الخلائق فينشر الله عز وجل له أو عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فالله عز وجل يسأله يقول له أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول لا يا رب. فقال له أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. طيب ألك عذر عندنا؟ ألك عذر أو حسنة؟ فيقول هذا الرجل لا يا رب. فالله يقول له بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيؤتى بهذه البطاقة فتوضع على الميزان. هذه البطاقة إذا وضعت في كفة والسجلات في كفة طاشت السجلات وثقلت البطاقة لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء، كما في الحديث عند أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه كذلك وهو حديث صحيح. إذن هذه الأدلة تدل على ما أشرنا إليه وذكره المؤلف نفسه رحمه الله حينما ذكر أن العامل يوزن وأن الأعمال توزن. إذن ما هي الأشياء التي توزن؟ هي ثلاث، الميزان يوزن به ثلاث، العبد والأعمال والصحائف. بقي أمر أخير يتعلق بهذا الميزان وهو اختلفوا في الوزن هل أيضا يشمل الكافر أم أن هذا خاص بأهل الإيمان. هذه مسألة بين أهل السنة اختلفوا فيها، فطائفة من أهل العلم ترى عدم شمول الكافر في ذلك، يقولون لأن ليس له أعمال صالحة حتى يوزن، إنما الله عز وجل يجازي هذا الكافر في الدنيا. ولعموم الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة على أن عمله باطل ولا يقبل، يعني كقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وكذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوا إذن هم لا عمل لهم، فلماذا الميزان؟ لماذا يوزنون؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قولا في ذلك، قال بل هم يحاسبون لكن لا يحاسبون محاسبة من توزن الحسنات والسيئات، لأنه لا حسنات لهم، لكن يؤتى بأعمالهم فتحصى عليهم حتى يقفوا عليها ويقررهم الله بها، ثم يجازيهم على هذا العمل السيء من الكفر وغيره. إذن طائفة ترى أنه لا يوزن عمل الكافر، وطائفة ترى أنه يوزن، وطائفة كما أشرت وهو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية أن ما يحصل للكافر ليس كالمسلم لأنه لا حسنات عنده، لا يحاسب محاسبة من توزن الحسنات والسيئات في حقه، بل يحاسب محاسبة أن تعد وتحصى عليه أعماله من باب إقامة العدل على هذا الكافر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. أما هذا قد جاء به الحديث في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا في الحقيقة مر الكلام حوله بالأمس حينما تكلمنا عن القرآن وأنه كلام الله، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك، فيكفي ما ذكرناه بالأمس فهو كاف إن شاء الله تعالى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحوض، فقال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. بالنسبة لحوض النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الحوض ويقرون به، وجاءت به النصوص الصحيحة الصريحة التي تثبت أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوض، وأنه حق، وأنه على حقيقته. هذا الحوض وردت به النصوص الكثيرة، حتى إن علماء الحديث يقولون إن أحاديث الحوض متواترة، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى ترد عليه الأمة يوم القيامة، جعله غياثا للأمة وإكراما أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، كما جاء في الصحيحين. إذن الأحاديث متواترة، وقد أخبر عن صفات حوضه، وأشار المؤلف إلى شيء من ذلك. المؤلف عليه رحمة الله أشار إلى شيء من هذه الصفات واختصرها رحمه الله، فنذكر شيء من هذه الصفات ونشير إلى أين جاءت هذه الصفة. المؤلف رحمه الله ماذا قال في الحوض؟ قال عليه رحمة الله: ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء. نعم، لا شك أن هذه من الصفات، بل هو أشد بياضا من اللبن كما جاء في الصحيحين، وطعمه أحلى من العسل هكذا في صحيح مسلم، وريحه أطيب من ريح المسك كما جاء أيضا في الصحيحين، وزواياه سواء. المؤلف أشار إلى أن عرضه مثل طوله، هذا جاءت به الرواية أن العرض مثل الطول، جاءت به الرواية الصحيحة، جاءت في الصحيحين من حديث أبي ذر، وجاء أيضا أن زواياه سواء، هذا في صحيح مسلم، وكذلك جاء أن آنيته عدد نجوم السماء كما جاء في صحيح مسلم، بل جاء في صحيح مسلم أن كيزانه كنجوم السماء. فمن ورد إلى هذا الحوض وشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا كما جاء في الصحيحين. وجاء أن أول الناس ورودا على هذا الحوض هم صعاليك المهاجرين، كما في مسند الإمام أحمد، والمقصود بالصعاليك جمع صعلوك، وهو الفقير أي فقراء المهاجرين. وذكر عليه الصلاة والسلام أن أناسا أيضا يدفعون من الحوض، وتأتي الملائكة فتخطفهم، وهذا جاء أيضا في الصحيحين. وفي صحيح البخاري بيّن أن هؤلاء كما ذكر قول قبيصة هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر الصديق، وهم قليل، ارتد بعض من كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم قليل، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي، وفي رواية أمتي، وفي رواية قال أصيحابي، وهذا يدل على قلتهم، لم يدخل الإيمان، لم يخالط بشاشة قلوبهم، فارتدوا بعد موته. فتأتي الملائكة فتخطفهم وتقذف بهم في نار جهنم، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا الحوض يمدانه من الجنة ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من فضة من ورق، كما جاء في صحيح مسلم. وقد يقول قائل: هل هناك من ينكر هذا الحوض؟ نقول: نعم، ورد هذا الإنكار عن عبيد الله بن زياد، وهو كان من أمراء بني أمية، والله يزيد بن معاوية على الكوفة وعلى البصرة، وهو الذي تولى قتل الحسين رضي الله عنه. لكن من باب الإنصاف وقول الحق، هذا الرجل كان ينكر الحوض، ثم بعد ذلك صح رجوعه عن ذلك وتاب من هذا، والآثار في ذلك ثابتة وهي صحيحة، لكنه كان خبيثا فاجرا فاسقا، فمن قبيح مواقفه مع الصحابة كما في صحيح مسلم أن عائذ بن عمرو لما دخل عليه فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. يحذر عبيد الله بن زياد. فقال عبيد الله كلمة خبيثة فاجرة، قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال عائذ بن عمرو: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. إذن رد عليه وبين أنك أنت وأمثالك أنتم النخالة. وكان أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه لما سمع عبيد الله وهو ينكر الحوض، ماذا قال أنس بن مالك؟ قال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يريدها حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه بإسناد صحيح عند الآجري في الشريعة وعند الحاكم في المستدرك، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة من طرق وهو أثر صحيح. إذن هذا ما يتعلق بالحوض، لكن بقي ما يتعلق بالروايات التي اختلفت في مسافة الحوض، لأنه ذكر بعض أهل العلم أن طائفة، ولم يشيروا إلى من هم هؤلاء الطائفة، زعموا أن روايات الحوض مضطربة، لا سيما ما جاء في ساعة الحوض. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اكتفى هنا بذكر ما يتعلق بطوله، فقال: عرضه مثل طوله مسيرة شهر. اختار هذه الرواية، وهذه في الصحيحين، رواية أنه مسيرة شهر في الصحيحين، وفي رواية ما بين أيلة إلى صنعاء كذلك في الصحيحين، وفي رواية ما بين أيلة إلى عدن، وأيلة هذه في الشام وعدن في اليمن، وفي رواية له أبعد من أيلة إلى عدن، وهذه كلها في صحيح مسلم، وفي رواية ما بين أيلة إلى عمان كما في مسلم أيضا، وفي رواية ما بين أيلة والجحفة، وهذه كذلك الجحفة معروفة وهي في صحيح مسلم، وفي رواية ما بين صنعاء والمدينة وهي أيضا في الصحيحين، وفي رواية من مقامي إلى عمان وهذه كذلك في صحيح مسلم، وفي رواية كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية كما بين أيلة ومكة وجرباء، وكذلك أذرح هي مدينتان في الشام من مدن الشام. إذن هذه كلها روايات وأكثرها صحيح، بل في الصحيحين، وفي رواية كما بين صنعاء إلى بصرة، وفي رواية كما بين عدن وعمان، وهذه في مسند الإمام أحمد، والأخرى عند ابن حبان في صحيحه، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة، وإن كان في الحقيقة جاءت بإسناد ضعيف ما بين الكعبة وبيت المقدس. والجواب عن ذلك كله أن يقال أن هذه الروايات لا اضطراب فيها ولا تضاد ولا تهاتر، ولكن خرجت أجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة متباينة، لأن الناس يختلفون، فهذا يعطيه من المكان الذي يعرفه. وطائفة تقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سير الإبل إذا كانت خفيفة أو كانت مسرعة أو كانت محملة بالبضائع، وطائفة تقول وهو أفضل الأجوبة أن الحوض كانت ساعته أصغر، ثم تفضل الله عز وجل على نبيه فزاد في ساعته، وهذا من فضل الله عز وجل، فلا يوجد تعارض. لكن بقي الأمر الأخير: هل لكل نبي حوض أم أن هذا من خصائصه؟ الصواب أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خصه الله بالحوض. لماذا؟ لأن الحديث الذي ورد في ذلك إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وأخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير. هؤلاء كلهم أخرجوه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة. سعيد بن بشير ضعيف، وزد إلى ذلك أنه من طريق قتادة وقد عنعن وهو مدلس، وكذلك رواه عن الحسن البصري وقد عنعن عن سمرة، وهو مدلس لهذا الإمام الترمذي رحمه الله أعل هذا الحديث بعد أن رواه في جامعه وأخبر أنه جاء مرسلا والمرسل أصح. إذن ليس فيه علة ولا اثنتان بل أكثر من ذلك. العلة الأولى سعيد بن بشير وهو ضعيف، والعلة الثانية ما يتعلق بعنعنة قتادة، والعلة الثالثة ما يتعلق بعنعنة الحسن البصري، والعلة الرابعة ما أضافها الترمذي في جامعه أنه روي من طرق مرسلة ثم قال والمرسل أصح، ومعروف أن المرسل من أقسام الضعيف. وقد يقول قائل ما علاقة الحوض بالكوثر؟ هل هناك علاقة بين الحوض وبين الكوثر؟ الكوثر هو نهر في الجنة وهو أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والحوض يأتيه الماء من الكوثر كما في حديث أبي ذر الذي مر معنا يشخب فيه ميزابان من الجنة، ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق، كما أيضا في حديث ثوبان في صحيح مسلم. إذن نختم هذا فيما يتعلق بالحوض ونقول يجب على كل مسلم مكلف أن يعلم هذا الحوض ويصدق به، وأنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالكوثر وخصه بالحوض، فنؤمن بما جاء من صفاته كما يتعلق فيما يتعلق بشرابه وآنيته وسعته وعرضه وطوله، لا سيما وأن أحاديث الحوض متواترة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.